السلام عليكم. هاي أنو هاي أنو نانغرا سلام باكما سؤاد براتا. وعليكم سلام الله. هنا هاي كامومي هارتا نمكاتو لهنا Allah, أنا هيك أمام.